آلي أمران استبدال المسلمين بالنصارى. النساء هي الصورة الثالثة، فعلى حسب الترتيب زي ما حضرتك ذكرت يبقى هي وضع التطبيقات الأساسية لبناء هذا المجتمع الإسلامي، بداية من النواة الأساسية بتاعته اللي هي الأسرة، بما فيها من تشريعات خاصة بضعفائها سواء كانوا أيتام أو نساء، ومن الأسرة يبقى فيه خروج تاني على بعد يعني باعتبار الأسرة هي النواة أو الركيزة الأساسية في المجتمع، فهي النواة ثم الخروج من النواة إلى المجتمع الأكبر، فهي بناء تشريعات اجتماعية أساسية في المجتمع. طيب. يعني في تصور ماشي معك مصحفك؟ أخرجي آية التدبر في سورة النساء وأوضحي لي علاقتها بعمود السورة. هي في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هي سورة النساء أيضا فيها يعني فيها كلام عن المنافقين، فيها كلام عن السابقين، بس مش بنفس الكمية اللي موجودة في سورة البقرة أو سورة آل عمران. أما بتيجي يعني في تصوري مولانا يعني أما بتيجي آية في النص هي مش بتبقى مقصودة بالآية بس أو بالصورة بس. حضرتك في الكتاب وأنا بنتشر الكلام ده من قبل كده إن القرآن كله وحدة واحدة، فأما بتيجي في النص في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن فهو بيشير إلى الأقوام السابقة أيضا، لأن القرآن بيذكر الأقوام السابقة وربنا سبحانه وتعالى يعني كيف كانت سنة ربنا سبحانه وتعالى فيه سواء بالعقاب سواء بالاستبدال أو أي مكان. فأنا محتاجة تدبر الآيات أو تدبر القرآن، بمعنى إذا خلفت فأنا هصل إلى ما وصل إليه السابقين. طيب الآن إحنا اتفقنا هي سورة النساء كم 176 آية، تمام؟ طيب آية التدبر أين تقع؟ 100 الآية 82 في منتصف تقريبا، تكاد تكون في منتصف السورة. طيب والسورة يعني إذا اتفقنا أو قاربنا الاتفاق على أنها جاءت لتعلم البشرية كيف حدث هذا الخلق ومهمة هذا الإنسان في هذا الكون اللي هي الاستخلاف والغاية والمقاصد الأساسية التي تدور حول ثلاثة: التوحيد، التزكية، الإمرأة. لماذا حصرناهم بثلاثة؟ لأن هناك شيء اسمه الغيب يشتمل على الباري سبحانه وتعالى وكل ما يتعلق بعالم أمره وهو الغيب المطلق. طيب ويشتمل على الإنسان المستخلف، فصار عندنا مستخلف اسم فاعل ومستخلف اسم مفعول. الله والإنسان. طيب الله والإنسان. ميدان الاستخلاف ما هو؟ هو هذا الكون الطبيعة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيه. أنشأنا كيف؟ قال خلقكم من نفس واحدة. وهذا الخلق يمر بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى مرحلة الإنشاء التي تحتاج إلى نفخ الروح، وهي آدم من غير أسباب، صلصال من فخار من حمل مسنون، فخار كذا إلى آخر. فهذا خلق خاص يحتاج إلى نفخه. ولذلك عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب أيضا احتاج إلى نفخ الروح، لأنه مش عادي مش طبيعي. ثم بعد ذلك هنا يقول وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هنا تصبح القضية الطبيعية البيولوجية العامة الشاملة التي تكاثر بشكل لا يحتاج إلى النفخة الأولى. طيب ماشي. فربنا تبارك وتعالى بدأ بأمر بالتقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالا. بدأت بالمال هنا أرى بعد أن ذكر الخلق أراد أن يقول لنا هناك أناس يموتون ويتركون من خلفهم ذرية قبل أن يتموا عملية تنشئتهم. ولذلك في الآية الأخرى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب ففي ناس سيتركون ذرية من بعدهم أيتام ضعفاء لا يستطيعون أن يحافظوا على أموالهم ولا أن يقوموا بإنمائها، وقد يضيعونها لو تركت لهم ويضيعون معها. طيب وعندك في القاهرة الآن 2 مليون مشرد في شوارعها. طيب هذول جذورهم معظمهم أيتام وفي مشردين داخل البيوت أيضا، ولكن هذه على الأقل المعلنة والمعترف بها رسميا وغير رسميا. طيب فبدأ بالأموال، ثم البنات اللواتي هن أضعف في قضية النكاح، نكاح اليتيمات، واليتيمة مطموع بها ضعيفة قد لا تستطيع أن تطالب بحقوق، قد يطمع الرجل فيها لأنها طيعة ليس وراءها عزوة كما يقال تحميها وتدافع عنها، فأراد أن يبين حقوق. طيب وقال له وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. تفضل روح ابعد عنهم وابحث عما تشاء، حتى لو عددت واخذت اكثر من واحدة مع خوفك بان لا تعدل، واني اقول لك ولن تستطيع ان تعدل كل العدل فلا تمل كل الميل، ومع ذلك تفضل الميدان مفتوح امامك، لكن راعي الله واتقه في هذه اليد. واستمرت الآيات وجدت آيات المواريث وقسمتها بمنتهى الدقة لكي لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى جميع الأشياء التي يمكن أن تتدخل فيها الغرائز والعوامل النفسية يحسن فيها لا يترك عائم. فهذه المواريث فيها مطامع، إذا لا بد أن تحسن وقسمة دقيقة هذا النص هذا ربع هذا ثلث هذا سدس إلى آخره. ويحذر أيضا أنه آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. أنا اللي أعرف، أنا اللي أعلم، أنتم لا تعلم. إن من أزواجكم وأبنائكم عدو لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وأنت لا تدري ولكن الله يعلم. طيب إذا اسمع، لماذا يا عدو لكم فاحذروهم؟ سيبك منها دائما. You need to focus. يعني تركزي على ما أمامك، لا يمين ولا يسار. ماشي؟ فلما نجيها إن شاء الله نشرح. طيب، فلما ربنا جل شأنه يتناول الأمر بهذه الطريقة يريد أن يبين لنا أن العدل هو الأساس. العدل، احنا الفرق بيننا وبين الغرب في أننا نؤمن بأن العدل القيمة العليا بعد التوحيد والتزكية والإمرار. لما ندخل لتفاصيل القيم، الغربي عنده الحرية هي القيمة العليا، ولذلك تشوفون تصير حوادث. مثلا أطفال في مدارس ابتدائية يروح يشتري مسدس، أبوه مديله كم دولار يروح يشتري فيهم مسدس ويقتل مجموعة أطفال معاه في الصف، ومع ذلك لا يتدخلون في منع بيع السلاح وتداوله حرصا على الحرية. لأن يقول أنا لو تدخلت اليوم في من تداول السلاح سيأتي دكتاتور ويتدخل في منع أمور أخرى، مثل ما صار عندنا في التاريخ وفي عصورنا الحالية. بس هو لا يمس القيم، يعني هو عنده ثبات على القيم العليا، فعنده أعلى قيمة هي الحرية فيحافظ عليها. فلما يصيروا الناس ينحرفوا ويأخذون حشاكم على السامعين يمارسوا اللواط والشذوذ الجنسي، هو لا يستطيع أن يقول لا، بالعكس يبدأ يبحث عن تشريع لحقوقهم ويقنن الموضوع ويحميهم. وتلك هي الديمقراطية. الديمقراطية يعني أن لا يقيد حركة الإنسان شيء. لذلك هي تقوم على الليبراليزم قبل أن تقوم على شيء آخر. فما لم يكن هناك تحرر كامل لا يمكن أن تقوم ديمقراطية. ولذلك هم الآن حوار الطرشان عندنا، احنا مش عايزين شريعة، بلاش حد يكلمنا في الشريعة رجاء، احنا عايزين دولة مدنية. وما يعرف صدقوني لو سألت الدولة المدنية ما هي يعني ايه مدنية وايه شرعية، من الصعب ان تجد يمكن في المئة واحد او اثنين يعرف يشرح لك هذا. ولكن هذا الذي يتحدثون فيه ان الدولة الدينية فيها شرع، يقول حلال وحرام، وما يسمى بالسنتراليتي أو المركزية الإنسانية تابع هذا. الفرق بين الليبراليزم والإسلام مثلا هو أن الليبرالية ترى أن الإنسان هو مركز الكون، فهو حر في أن يفعل ما يشاء. ويرى الإسلام أن الله هو مركز الكون وأننا مستخلفون. فلما يجي للتشريعات المالية لا يقبل الربا، ويقول لأن الله سبحانه وتعالى استخلفني في المال، المال ليس مالي لكي أتصرف فيه كما أشاء، أنا وأنفق مما جعلكم مستخلفين فيه. وحينما يأتي إلى الأرض يقول البنت الغربية اللي عمرها 14 سنة وموجودة في ثالثة إعدادي أو أول ثانوي حاشا السامع وتحمل من زنا مع زمايلها، تقول This is my body، هذا جسمي وأنا حرة فيه. وأصلا بداية الزنا عندها والانحراف هي لا تكون لأنها ما عندها دين أو ما عندها أخلاق أو شيء، وإنما في حالة جديدة طرأت على جسمها وحاسة بتغيرات تريد أن تكتشف ما هي، لأن البيئة العلمية من طبيعتها أنه لا يرى شيئا إذا لم يلمسه أو يجربه، وبالتالي فقد توقعه التجربة واللمس وهذا التوجه بأخطاء كثيرة. بس في كل الأحوال هو بالنسبة له يعتبر أنه يفرط بأي شيء إلا بهذه الحرية، لأن إنسانيته في تصوره أو فيما أو أوحي إليه من شياطين الإنس والجن لا تقوم إلا على هذا، ولذلك فهو يضحي من أجل حمايتها وممارستها بأي شيء. أنتوا إذا تتابعون النقاشات اللي تصير بين الإسلاميين وبين الليبراليين في الفضائيات هنا عندكم الآن حول المسلمات النصرانيات اللواتي أسلمنا وحول الآخرين والجدل الذي يدور، يقول له أنت إيش علاقتك بهذا اللي اسمه كاميليا مثلا؟ فيقول له أنا أنت دين ولا فهم هذا أختك في الدين ما هي لا أنت زوجها ولا أنت أبوها ولا أنت أخوها ولا أنت عمها ولا أنت خالها، من أين جئت؟ لا هو ما يعترف لك بها، لو اعترف لك بها هو صار مثلك ولن يعترض عليك، لكن هو في الأصل لا يعترف لك بشيء من هذا عشان حتى ما تبقى يصف. فبالتالي حوار طرشان، هذا أطرش وهذا أطرش وما فيهم أحد اللي يسمع الثاني. فأبو أبو يحيى يقول له لهذا أخينا اللي كان يجادله يقول له هذه أختي في الدين، كل أختك إيه يعني أنت جوزها ولا أنت أخوها ولا أنت أبوها ولا أنت مين؟ أخوة الدين انتهت بالنسبة لي. ما هو السر؟ إنه الحضارة الحديثة أفرزت قواعد تفكير إنسانية مشتركة وعممتها على الكون كله في غياب الإسلام والمسيحية واليهودية وكله، في غياب الدين كله. فأصبح الناس تتحرك بقواعد التفكير الإنسانية المشتركة، فلا يختلف من يصلي في المسجد في حارة من حواري القاهرة ومن يجلس في بار في باريس أو لندن أو واشنطن أو نيويورك. الأفكار واحدة، فهمتوني؟ فالقضية مش قضية مرتد ودين ومش دين وكذا، بقدر ما هي في أفكار إنسانية مشتركة نجمت عن هذا العلم الحديث وعن هذه الحضارة بكل ما فيها من ليبرالية وديمقراطية وأفكار مختلفة وثقافات وكذا، لكي تنتج هذا المولود المسك سميه ما تشاء. طيب، فإحنا بالنسبة لنا مثل قضية الأعور الدجال اللي يقرون المشايخ في الأحاديث أعور وعينه طافية ومش عارف لك يا أعور يا عينه طافية. المسألة ما كان عليه الصلاة والسلام يريد يخليك دايخ في الشوارع تدور بين 24-25 مليون بني آدم عايشين في القاهرة أعور وعينه مش عارف شكله إيش حتى تقول هذا الدجال وفي جنة ونار ماشيين معه وهو قاعد يتبختر في الشوارع وكذا. القضية مش كذا. القضية يريد يبين لك أن هناك ما سيأتي هذه الحضارة الغربية عوراء بعين واحدة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففي هذه العين الواحدة العين الأخرى طافية اللي هي الوحي وضع بينه وبينها حجاب فلم يعد يفهمها ولا يريد أن يفهمها أصلا. طيب فيقول لك الآن هيلاري كلينتون انتوا عايزين تاكلون عيش؟ نعم والله من غير العيش كيف نعيش؟ طيب اديكم عيش ولكن دخلوا الديمقراطية ودخلوا الليبرالية احترموا حقوق الانسان ما فيش حاجة اسمها شريعة تطبقوها تقطعوا لي يد السارق وتعملوا لي كذا هذا كله ممنوع. ما فيش خمار للنساء. طيب وإلى المرأة هي حبت أن تتخمر أنا أعمل لها إيه؟ لا المفروض تنصحها تقول لها لا. طيب وأسرة قننها تجيب مولود واحد تجيب اثنين إلى آخره ما تعملش كذا ما تعملش كذا إلى آخره عشان تعيش. هو إيش قال لنا عليه الصلاة والسلام عن الدجال؟ ويا جنة ويا نار ويقول لك تريد أدخلك جنتي اتبعني مشي ورايا وانا هدخلك الجنة هدي لك قروض وهدي لك زرع وهدي لك مهدف سلطنة وهدي لك كلها وخذ هذا وإلا ملكش عندي حاجة. تقول لي لا أنا مش عايز. إذا أنت متطرف وأنت إرهابي وأنا لازم أمحوك من الوجود. فنار. فإما قواعد التفكير المشتركة التي أوجدتها هذه الحضارة وإما الجحيم. لا قروض لا قروض تضاعف عليك وتظل ترزح تحت كذا إلى أن إلى ما شاء الله. هذه الأمور نشوف إنه لما تيجي بالآية 82 من سورة النساء سورة اليتامى والضعفاء والمساكين واللي ربنا اهتم فيهم وقسم لهم وكذا عايز يقول ويجي ويذكر منافقين ويذكر كفار ويذكر شرك ومشركين وأنبياء ومصلحين عايز يقول إنه تدبر القرآن يشكل حماية من كل الانحرافات التي وردت في السورة إشارات إليها سواء أكانت ظلم الضعفاء أو خنوع الضعفاء. ما هو قال لهم برضو قالوا وما لكم ألا تهاجروا في سبيل الله كذا ظالمي أنفسهم قالوا كنا مستضعفين فيهم قال لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن هي الهجرة اللي أشار إليها في سورة الكهف بالنسبة للشباب والهجرة التي تأخذ أشكالا مختلفة وليس مجرد الهجرة كما فهمها بعض شبابنا في الثمانينات فراحوا قعدوا لي بجبال أسيوط وقاموا يلقطوا بالصورة وإحنا هجرة وإحنا مش عارف لا هذا انحراف في فهم هذا ولكن هجروا ما نهى الله عنه وهجروا المعاصي وعمل هذه البشرية الآن نحن ظلمناها وسوف نحاسب على ظلمنا لها. أنا أعتقد أنه إحنا المسلمين يعني البشرية ستحاسبنا أمامه. هذا البترول كان أجدادنا يمشون عليه، وكان يسمون أرض الكويت اللي هي كانت تعرف بكاظمة قديما، وجنوب العراق كان يسموها أرض القطران. يعني البترول كان مكتشف، ولكن لم يكتشف علميا كما اكتشفوه هم، ولكن كان مكتشف. يعني يقولوا هي أرض القطران والأطران، لسه احنا نقول أطران ومش أطران، اللي هو النفط قبل تكريره الأسود ذا اللي لسه زي ما هو النفط الخام. طيب، فكل اللي كنا نسويه فيه ماذا نفعل؟ إذا عندنا بعير أجرب أو ناقة جرباء نشيل من القطران الطين هذا الملوث بالبترول وندهن به الجرب، فهو فيه علاج للأمراض الجلدية للإبل، فيطيب سبحان الله البعير. فكل اللي قدرنا نعمله فيه لجهلنا ولغبائنا ولتخلفنا إننا نهنأ به الإبل الجربة. طيب جمهم وأوجد حضارة وسيارة وطيارة ومباني ودنيا وكل هذه الحضارة التي نتفيأ ظلالها. طيب، فبالتالي هو الآن يشعر بالغبن إنه لما يعطينا ثمن البترول، وطالما كتم كثير جدا انه شو هالمساطيل هذول اللي احنا قاعدين ندفع لهم، احنا اكتشفنا البترول، احنا سوينا، احنا اللي نكرره، احنا اللي نبيعه على انفسنا ومن غبائنا نعطيهم ثمنه، ويروحوا يربثوا به ويلعبوا به قمار او يقتلوا بعض. يعني الان هذا الليبي قاعد يقتل بشعبه. طيب هذا لو دولة مش بترولية، بتقول لو ما عنده لا فلوس ولا شسم، ما كان خلال أسبوع تنتهي الشغلة، لو هم ينتصروا عليه لو هو ينتصر عليهم وتفرق. بس وجود البترول والغنى والماء والثراء وما إليه أدى إلى كل هذه المصائب، فأصبح البشرية تنظر إليك على أنك السفيه الذي يحتكر المعادن النفيسة التي تشترك البشرية بها ويبددها كما يشاء، ويأخذ أموالها ليبددها على الأسلحة والقمار والسهرات الليلية والسرقات والفساد وإسناد الدكتاتوريات وما إلى ذلك. غدا حينما تكتشف البشرية هذا القرآن، وسيكون اكتشافها لهذا القرآن أعظم وأخطر بكثير من اكتشافها للبترول وللغاز وللمعادن النفيسة في أراضينا وتحت أراضينا، حين تكتشف هذا القرآن، هذا القرآن سوف تلعننا أشد لعنة، لأن ستقول هؤلاء الأغبياء حجبوه عني طيلة هذه الفترة، كما يقولون الآن بالنسبة للبترول، هؤلاء الأغبياء إحنا نقوم بكل شيء وهم يأخذون كل شيء بسفه وبغفلة وكذا. غدا سيقول عنا الشيء نفسه حين يكتشف القرآن ويكتشف هدايته بدوننا، لأن دعاتنا مشغولين بما تعلمون، لون اللحية، لون الجلباب، لون الخمار، لون المنامات وسيد حمدي، لون الفضائيات المليانة، يعني الأشياء اللي تعرفونها، لون صراع ما شاء الله الفتح على جامع النور هذا وكل يوم معركة، كل جمعة معركة، يعني خلصوا الجمعة فعلا أعطيت وأعطت معنى سامي. جم هذول الآن الجمعة أصبحت تتحول إلى صراع على المنابر، وضيع صلاة الجمعة ولا يبقى لدى الناس لا خشوع ولا جمعة ولا جماعة وقاعدين يشتموا بعض ويلعنوا بعض عند سلم المنبر وتنتقل للفضائيات وغيره. هؤلاء وبهذا الغباء سوف تطالبهم البشرية وتلعنهم أنهم كتموا هذا القرآن وحجبوه عنها أي ولم يوصلوا رسالة الله إليها ولم يقوموا بواجبه. حينما كانوا أقوياء قاموا بالفتح والسيف والكذا وسووا من نفسهم دول وجبابرة لا تعرف إلا الفتح والقتال. ويوم ضعفوا وخنعوا أيضا خسرت البشرية في الحالتين بتراجعهم وبتقدمهم خسرت لأنهم لم يتدبروا هذا القرآن. فحينما تأتينا آية كهذه في سورة النساء يجب أن نحيط السورة بكل ما فيها من معان وموضوعات بأن هذا القرآن كان يحمل لو أحسنوا تدبره علاج لكل هذه الأمراض التي ذكرت في هذه السورة. لما لم يحسنوا تدبره وانشغلوا بالأشكال هذا يقول لك أنا الحمد لله حفظت القرآن بالقراءات السبع رواية أو العشرة أو الأربعتاشر لو شذ والشاذ يتعلمها وغيره هذا لا لم ينتفع بالقرآن ولن ينفع أحدا به بهذا. أو ذاك الذي يقول لك أنا أقرأ نصف ساعة من القرآن بثمانية مقامات أو عشرة مقامات من مقامات الغناء المروية بالسند عن العصر العباسي وقبل العصر العباسي وأسلف المقام الفلاني المغني زرياب والمقام الفلاني أسلف وكذا إلى آخره. فهذا مش هينفع ولن يعذرنا الله ولن تعذرنا البشرية. إذن وجود هذه الآية ينبغي أن ندير السورة كل ما فيها من مشكلات وكل ما فيها من أمور حسنة تأسيب الأنبياء وكذا. تدبر القرآن كفيل بإيصالنا إليه لو أحسن التدبر. لذلك هذا يعمق مسألة فهمنا للتدبر وضرورة تركيزنا عليه وضرورة ممارسته ومجاهدة أنفسنا عليه حتى نتقنه ونصبح قادرين على ممارسته بجميع أشكاله. نعم. هدف بالنسبة لتعقل المسلمين أن يتصرفوا عن عالم الشهادة إلى عالم الغيب. شغلوا أنفسهم بعالم الغيب مع أن الآيات التي ورد في القرآن الكريم تتعلق بالغيبيات لم تطلب منا البحث فيه. قصدهم صرفهم إلى علم الكلام وعلوم ما سموه علوم الأوائل أما عالم الشهادة هم لم ينصرفوا لا لعالم الغيب ولا لعالم الشهادة. هم غراب ضيع مشيتين هم لا يعدون أن يكونوا هكذا أضاعوا المشيتين مشية الغيب ومشية الشهادة. مشية الشهادة أنت شايف تخلفهم. نعم. فالرب سبقنا في عالم الشهادة وعليه في أحد أحد الرؤساء وهذه تروى أو رويت لي على أنها واقعية. زار بلدا من البلاد التي يحكمها فأحد الصناعية من هذول اللي يصنعون الأحذية اليدوية قدم له هدية حذاء جاء على مقاسه فأعجب به لأنه كيف هذا الرجل لا شافة ولا عشرة ولا أخذ مقاسة وقدر يصنع له حذاء ناعم ولا شيء جاء على مقاسة مضبوط. فقال لهم للأمن الدولة كنت لسه أقول لحضرتك أن أمن الدولة اسألوا وقلوا له هو كيف قدر يعرف مقاس رجلي. فقال له لعمي أنت تعال هنا أنت هديت للرجال شيب شيب وكويس يعني مضبوط. منين جبت المقاس؟ كانوا والله أنا قدرت طولة وعروة وكذا أنا صناعي وفاهم شغلي فقدرت هذا سبب. فقال لهم شوفوا أول فرصة قتلوه تاني وخلصوا لأن هذا اللي يوصل إلى عنه ويعرف مقاس رجلي يقدر يعرف أشياء أخرى فلا إلى وجوده معي فيه. المهم إذن آية التدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا نقرأها فقط القراءة الموضوعية بأن نأتي بالآيات القليلة التي سبقتها والآيات الكثيرة التي لحقتها، وإنما نقرأها في إطار السورة لأن هذه قضية أساسية ولم تأتي إلا في هذه السورة الأربع، فلا بد أن تكون لها تجليات على آيات السورة كلها 176. وإذا كان عمود السورة هو الضعفاء وضرورة حمايتهم وضرورة الوقوف معهم وإيصال حقوقهم إليهم وعدم التفريق بها بأي شكل من الأشكال، ثم يذكر لنا أصنافا من الناس يمكن أن تفرط في هذه الحقوق، يذكر لنا وسيلة الوقاية من هذه الانحرافات التي وردت في السورة كلها، ألا وهي تدبر القرآن المجيد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا يمكن أن يؤدي بهم إلى كل المصائب والاختلافات التي رأيناها في ثنايا السورة وفي الآيات التي وردت فيها. أوكي. في أمر آخر أظن بالشيء للآية أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إحنا بنرى على الساحة الآن كثير من الاختلافات يعني كل واحد ايديولوجيا معينة وبيتصرف فيها وبيضع منهج فيها وهكذا، فالاختلافات دي كل منهم يقول أنا مرجعية القرآن والسنة، أنا أرجع إلى القرآن والسنة. فوكأن الآية يعني تلومهم أنهم لو تدبروا القرآن ما اختلفوا، يعني ما اختلفوا فيما بينهم، يعني هو كل ما أشارت السورة إليه من انحرافات واختلافات ومشكلات وأزمات المخرج منها القرآن نصداقا لكون هذا القرآن مخرجا من سائر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولكن مع حسن التدبر وحسن التفكر وحسن الترتيب وتلاوته حق التلاوة وتعقله، وليس عبثا أن يذكر الله جل شأنه التفكر والتعقل والتذكر والتدبر والتلاوة حق التلاوة والترتيل وما إلى ذلك في معرض قراءة القرآن المجيد. طيب فهمت هذه؟ نعم. ولستك أنا شخصيا كنت جاهز أن أخبرت العمود بتاع سورة النساء عند التوليس في الإسلام، ذلك أن حبيبي أنت تقرأ قراءة موضوعية، أنا أريد أعلمك هنا شيء واحد، إذا لم تتعلمه فأنا فاشل وأنت فاشل، أنت تكون تلميذ فاشل وأنا أكون مدرس فاشل. اللي جاي أعلمه لك هنا ليس التفسير الموضوعي، وإنما أعلم التدبر والتدبر فقط، كيف تقرأ القرآن قراءة متدبرة. تصبر معي حياك الله، لن تستطيع معي صبرا حياك الله وكذا ماشي. فالعمود كما ذكرت لك وكما أشرنا ولا مانع أن يكون هناك كما قلنا أوتاد وأعمدة فرعية وما إليها، ولكن أنت هكذا كما ذكرنا السورة هي واضحة، كل آية منها الآن يعني أصبحت قريبة المنال لكل منا. يعني أي واحد منا الآن ينظر في أي آية من السورة بعد أن يعني أنعمنا النظر في عمودها الأساس، أدينا فهمنا التدبر ولماذا ورد، ونفهم لماذا وردت آيات المواريث وآية الكلالة في الآخر، ولما وردت حتى صلاة الخوف، يعني اللي الله جل شأنه ذكر لنا تفاصيلها وذكر لنا الشرك وذكر الكفر وذكر الإيمان وذكر الأنبياء وكل هذا. فبالتالي هذا يعيننا بإذن الله أكثر من التفسير الموضوعي وأكثر من التفسير العلمي والفلسفي والإشاري والآثاري وغيره إن شاء الله. التدبر مكلف، وإحنا عقولنا ما متعودين أننا نتعبها، والتدبر في جهد عقلي حقيقي. يقولون في نكتة إنه واحد أراد أن يشتري مخ بشري، فراح إلى السوق اللي يبيعون به أمخاخ بشر، طبعا خيالية، فوجد مخ ياباني ومخ أمريكاني ومخ كذا ومخ عربي، فسأل عن الياباني قال له لا $3، الأمريكي قال له لا $4-5، إلى أن وصل للعربي قال له $10,000. إيه الموضوع يعني هذا العربي عبقري كذا؟ قال لا، لأن هذا عقله مش مستعمل. فالتدبر عايز واحد يهري مخه، يهري عقله، يشغله في لغة القرآن، في أجوائه، في سوره، في آياته، في أحرفه، في كلماته. مخه ما يسمح له بأن يودي ويجي، ما فيش عندنا مخ مفتوح على الخرافة. ساعة يتقبل الخرافة والتخريف أحيانا يجي من السياسيين، وياما دخلت السياسة تخريفات في رؤوسنا، وأحيانا يجي من مشايخ، ياما دخلت تخريفات في رؤوسنا، وأحيانا يجي من عوام، وأحيانا يجي من اقتصاديين، وأحيانا يجي من كذا وكذا. فلا محل للتخريف أبدا في عقل متدبر. فالعقل المتدبر التدبر صيانة للعقل وبناء له وإنماء له ورفع لمستواه وربط له بقوى الوعي كلها. طيب، نريد أحد يبين لنا عمود سورة المؤمنون وآية التدبر فيها. أنا من؟ هو باقي في سورة النساء مولانا. يعني إذا اعتبرنا أن هو المحور الرئيسي للسورة سواء كان عن اليتامى أو عن حقوق الضعفاء، فهو كأن في محور، يعني أنا ما أعرفش أسميه محور ثاني ولا لأ، ولكن تكرار لمعنى بيجي ويروح، يعني يجي وبعدين تيجي آيات وبعدين تذكر نفس المعنى ثاني، اللي هو اتساع رحمة ربنا سبحانه وتعالى في الست آيات اللي موجودة في سورة النساء ومش متواجدة بهذا الكم في باقي السور. مناسبة للضعفاء. أكيد. الرحمة، كثرة الرحمة هنا مناسبة للضعفاء. يعني أنت تجتنب كبائر ما تنهون عنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله من يعمل سوءا أو يظلم نفسه. كل هذه الآيات هي مش بتتكلم حتى في يعني في بعض الأوقات مش جاية عند النساء، في بعض الأوقات جاية في معرض. حتى أنت إذا شفتي قضية التوبة وقضية الذنوب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتيانها منكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. ثم لوجدوا الله تواضع دعوك واستغفر الله واستغفر الأمر لوجدوا الله تواضع رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهل. ما هو هذا الضعف الإنسان؟ فحينما لما نقول أن الضعف والضعف هو المحور الأساس والعمود الأساس في هذه السورة، يعني احنا جمعنا أطرافها كلها تقريبا، وما يبدو قد يبدو من مثل ما سميناهم أوتاد عمود ولكن أقصر من العمود تعود إليه السورة، نعم، ولكن هي تعود أيضا إلى العمود الذي تدور حوله، فلا بد أن نلتفت لها. طيب المؤمنون من أخذ؟ أيوة. نعم صور. ستك المؤمنون، أنا أخذت العمود صفات المؤمنون. هذا قلت لك أنت تشيل من مخك التفسير الموضوعي، الله يرضى عليك. أنت يا عمي يا حبيبي تنطلق من ما نعرفه ونسميه بالتفسير الموضوعي. نحن الاهتمام لدينا بالتفسير الموضوعي، احنا اهتمامنا هنا نتعلم تدبر بانفسنا. هذا التدبر لو تدبرت فعلا لوجدت شيئا اخر، ووجدت شيئا تستطيع ان تلظم به صفات المؤمنين باعتبارها جانبا من الجوانب التي تناولتها هذه السورة. فالله يرضى عليك، تعلم أن إحنا هنا لا نمارس عملية تفسير موضوعي، والتفسير الموضوعي بالنسبة لنا كالتفسير الإشاري والآثاري والأخباري والتاريخي واللغوي والبياني وما إلى ذلك والفلسفي، تفسير من التفسيرات. لكن الذي يهمنا التدبر، يعني مخك أنت وأنت تقرأ وتتأمل وتفكر وتعصر في ذهنك وتعيد القراءة وتدون ما استفدته ثم تعيد القراءة وتدون أي شيء زيادة. لو فرضنا أنك قررت أن تستنبط لنا من سورة المؤمنون عمودها الأساس، فتجيب ورقة وقلم وتجيب المصحف وحده بدون تفسير بدون أي شيء، وتجلس تقرأ وتكتب ملاحظاتك في دفتر وأنت تقرأ. انتهت القراءة الأولى، أنت كاتب صفحة أو صفحتين ملاحظات، تبدأ القراءة الثانية تشوف الملاحظات الزيادة التي بدت لك في قراءتك الثانية، تدونها وتستمر إلى أن تشفي غليلك وتجد في قلبك في القراءة ربما 40 أو 50 أو 100 أو 1000 الله أعلم، أنت وكرم القرآن لك تجد ما نسميه بالثلج. ما هو الثلج؟ الثلج طمأنينة والسكون الكامل. نعم هذا هو المراد من هذه الصورة أو بهذه الصورة. حينما تصل إلى هذا اسجد شكرا لله واعلم أن الله قد أنعم عليك وأعطاك من كرم هذا القرآن وخيره. لكن لو اعتمدت على الموضوعات أنه في تفسير موضوعي، سوف تكون كطارئ. يعني الباحثين الآن لما يكتب رسالة ماستر ولا دكتوراه ولا بحث، يروح للكتاب يمسك كتاب 500 صفحة 700 صفحة، هو عنده لست قائمة بمعاني معينة، أبواب معينة، مسائل، فصول معينة، فيشوف هذا يلقط 5 أسطر 10 أسطر ويحطها وهكذا ثم يجي صوبة. هذا بالنسبة لنا ليس هذا هو طريقنا في التدبر. طريقنا في التدبر خط قلمك وأوراقك وتجلس خاشعا مستقبل القبلة، قل له يا ربي أنا جاي للكتاب، وسأدخل إليه من المدخل الفلاني. الجمع بين القراءتين ومدخل الأزمة أو مدخل التعبد أو مدخل اللغة والبيان أو مدخل كذا كذا كذا إلى آخر المداخل التي ذكرناها حوالي 12، ويمكن لأي منكم أن يضيف إليها ويحذف منها ما يشاء حسب توفيق الله جل شأنه له. طيب، فإذا وصلت في الآخر إلى أنه هذا الإحساس، مثل واحد كان يجري في صحراء في بيداء قاحلة وفجأة وجد الماء ووجد ناس ضيفة وترحب فيه وبدأ يستريح، أنا ذاك تقول ربي لك الحمد، القرآن أكرمني وأعطاني من نفسه ما أعطاني. فالتدبر نحن نحاول لحد الآن، لما هذا التركيز؟ أنا كنت ناوي جلسة واحدة أقولكم حقيقة التدبر معاني والآيات التي ورد فيها في القرآن، لكن زي ما شايفين أنتم هذه الجلسة الثالثة ونحن ما الرابعة ونحن ما نزال نستطلع حقيقة التدبر. لماذا؟ لأن إذا لم نفهمه سنظل هكذا أسرى التفاسير بكل أنواعها، تجي بالتفسير العلمي والتفسير السياسي والتفسير الفلسفي والتفسير كذا. والقرآن الكريم، أنتم مين منكم من أبناء الصحراء؟ أبناء الصحراء يعرفون أن هناك حيوان صغير اسمه القنفذ، تعرفونه؟ طيب، القنفذ هذا قد كده، ولكن القنفذ